الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا نعمه الجليلة نعمه السابقة وذلك يوم الأحزاب، يقول وإذ يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، عما أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم من النعم الجليلة العظيمة اذكروها واشكروه عليها واعبدوه أطيعوا أمره، هذا هو المقصود من ذلك. اذكروا نعمة الله عليكم متى؟ إذ جاءتكم جنود كثيرة وهم الأحزاب المشركون الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذلك أنه بعد وقعة بدر ذهب يعني من بني النضير رؤساؤهم إلى مكة واجتمعوا بقريش وألبوهم وشجعوهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنهم سيكونون هناك ناصرين لهم ومعينين ومؤيدين وسوف ينتصرون عليه، هكذا هنوهم ومنوهم. ثم ذهبوا إلى غطفان وكلموا سيدهم بأنكم كونوا مع قريش وسوف ننتصر على محمد وعلى أصحابه في هذه المرة، نهائيا نستأصله من شافة هناك في المدينة نذهب إليه. فوافقوا هؤلاء ثم رجع إلى بني قريظة، وبنو قريظة كان لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعاونوا أعداءه، هكذا كان عهدهم. فذهب إليه إلى رئيسهم وكلمه فقال جئتك بعز الدهر، فقال ما هو؟ قال يعني نحارب محمدا ونستأصله. قال جئتني بذل الدهر ما هو بعز الدهر، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه سينتصر. ثم قال له بل جئتني بذل الدهر، قال لا، حال كل حاول من هنا ومن هنا ومن حتى أقنعه وقال لا تشك، في هذه المرة سنستأصلهم ونستولي عليهم ويكون الأرض لكم، هكذا قال له. فعند ذلك اقتنع واتفقوا على ذلك. فجاءت قريش وغطفان يعني من فوق، إذ جاءكم جنون يعني من فوق هم، ومن أسفل أي من أسفل المدينة وهم بنو قريظة، وهؤلاء وكانوا نحو 10,000 يعني مقاتل، نحو 10,000 والمسلمون نحو 3,000 وقيل هم 700 لا يتجاوزون ذلك. فجاءوا فبغتوهم وأحاطوا بهم أحدقوا بهم في ذلك وحلوا قريب المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم بماذا نقابلهم. فكان سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا نحن في بلدنا إذا دهمنا العدو ماذا نفعل؟ نخندق خندق، نحفر، يعني أقل حاجة يمنع الخيالة الخيل ويمنع هؤلاء، وإنما يأتينا الرجال فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الرأي وبدأوا يحفرون الخندق أيام، خندقوا بذلك بينهم وبين العدو. ولما جاء أبو سفيان ورأى قال: هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، نحن ما رأينا مثل هذه المكيدة، يعني معناه والآن ما نستطيع أن نصل إليهم لأن هذا الخندق يمنعنا. وفعلا حاولوا ما استطاعوا أن يصلوا إليهم، وإنما ترامي من هناك ومن هناك هكذا، وحدوا هناك عدة أيام. ثم ماذا؟ ثم يعني أرسل الله سبحانه وتعالى جنوده من الريح، الريح تقلع الخيام وتقلع القدور الذي على النار والخباز والخيمة، وكذلك أيضا الملائكة ترجفهم وترعبهم وتدخل في قلوبهم الرعب، يعني خوف وهكذا. فالحاصل لما تطاول الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يعني فيكون في الجنة، وعد، يعني سكت. ولذلك قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حذيفة، يا ليت لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدت لقاتلت معه ولدافعت عنه. يعني أنت، أيوة نعم، أنت ما تفعل، اصبر على ما أنت عليه، اشكر ربك على الذي أنت عليه. أنا أخبرك صدقا ما كان الصحابة رضي الله عنه عليه من الضيق ومن النكد ومن الرعب، وذلك يوم الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخبر القوم فيكون في الجنة، سكت. لا أبو بكر ولا فلان ولا عمر ولا كذا، كلهم ساكتين. ثم صلى قليلا ثم التفت وقال: من يأتيني بخبر القوم فيكون رفيقي في الجنة، شوف رفيقي في الجنة، سكت، ما في أحد يتكلم. ثم مرة ثانية صلى قليلا ثم التفت وقال مثل ذلك، ولا أحد، ساكتين كلهم. من شدة الرعب ومن شدة الريح، برد برد برد قاسي مرة. فلما لم يجبه أحد قال لي: يا حذيفة، قوم أنت فاذهب واتني بخبر القوم ولا تزعجهم، بل ماذا يفعلون، أنت شاهد ذلك وطالع وتعال. قال فتعين علي، لأنه سماني باسمي لا يمكنني أن أتأخر، ومت أو لم أمت. فعند ذلك قمت، قال فلما قمت وبدأت أسير كأني أمشي في حمام، حمام هذا يعني ذهب البرد. فذهبت بالراحة ووصلت إلى هناك واقتربت من أبي سفيان وهو يصطلي من شدة البرد، ولو وكان عندي قوس لو رميته لقتلته في ذلك الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزعجهم ولا ترعبهم، بل ارجع وأنت يعني كذلك. فقال فسمعته يقول: يا أهل يعني يا معشر قريش، لا مقام لكم، فارجعوا، وأنا راحل إلى مكة، وأنا ما منع من يعني ما منا يقيم هنا، لأن المكان لا يصلح لنا بهذا الريح وبهذا الرعب. فأطمأننت وتأكدت من ذلك ورجعت كأني أمشي في حمام. وجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى الخبر جاءني البرد، يعني زفزفني وألبسني بعض ثيابه وقال: نم، فنمت إلى الصباح. هكذا يعني هؤلاء الصحابة يفدونه بأرواحهم وأموالهم، ومع ذلك لما اشتد الأمر ما أحد أجهب. أنت مثلك لو قال أيام ذاك ما نتصور أن تفعل شيئا. هكذا قال له حذيفة رضي الله عنه. المهم بعد ذلك لما سلط الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها يعني نقلوا من ذلك وذهبوا يعني ورجعوا خائبين لم يصلوا إلى مرادهم. فلما انتهى الحرب وذهب الأحزاب عند ذلك ظهر فضيحة بني قريظة الذين قضوا العهد، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم من يتثبت هل نقضوا أم لا. فجاءهم وراءهم متعائبين لقتاله. فعند ذلك علم الله نقض عهدهم، وجاء بعد يعني أن انتهى الحرب بعد أن انتهى الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في بيت أم سلمة، فجاءه جبريل فقال له وهو آخذ فرسه: أنت وضعت السلاح؟ قال: نعم. انتهى الحرب؟ قال: لا، ما انتهى الحرب. قال: اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ إلى بني قريظة، وأشار إليه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظهر بعد الظهر، فقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فعند ذلك بدأ الصحابة رضي الله عنهم متجهين إلى بني قريظة حتى وصل أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقالوا: نصلي. قالوا: لا، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، اليوم متأخر يؤخر. وبعضهم قال: لا، لم يرد منا ذلك، وإنما الاستعجال، صلوا في الطريق. وبعضهم لم يصلي بل فوته وصلى بعد المغرب. فكل لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنف أحد منهم لأنهم بالاجتهاد عملوا. هكذا قال أهل العلم. ثم أحاط بهم أحدك بهم أيام، وبعد أيام قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا بأيديكم وانزلوا في حكمي. قالوا: لا، نحن ننزل بحكم حليفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان في الجاهلية من حلفائهم، وأرادوا أن يسأل لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، وظنوا ذلك كما فعل عبد الله بن أبي في بني قينقاع. بني قينقاع لما نقضوا العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، هذا حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، قام: يا محمد، هب لي هؤلاء، يعني إذا لم تهب لي هؤلاء أنا ما يعني أعود بشيئا. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مداراة له تركهم، فهؤلاء ظنوا كأنه سيتركهم لسعد بن معاذ. فسعد بن معاذ رضي الله عنه في الخندق رمي في أكحاله، فجاء به وهو راكب حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فأنزلوه فجلس عنده، وقالوا له في الطريق: يا سعد، يا سعد، هؤلاء حلفاؤك وأحبابك وأحباؤك وأصدقاؤك إلى آخره، وما يكلمهم، لا يكلمهم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا في حكمك، ما الذي تحكم فيهم؟ قال: يا رسول الله، أحكم أن تقاتل مقاتلهم وأن تسبي ذراعيهم وأموالهم، هذا هو حكمي. الله أكبر، هذا لقد حكمت بحكم الله، الله سبحانه وتعالى فوق سبع أرقعة حكم بهذا. فخندق لهم خندق، خندق مثل خندق يعني الذي مضى، وجاء بهم 700 مقاتل في صبيحة واحدة، كلهم ذبحهم ورمعهم في ذلك الخندق. والذي يعني السبيان النساء يعني غنيمة هؤلاء. ويقول كعب القريظة يعني محمد بن كعب القرظي قال لما شكوا هل أنا بالغ أم لا، قال: اكشفوه. فكشفوا عن عورتي فلم تنبت يعني شعره، لم ينبت شعره، قال لا هذا صغير، فعفوا عني فنجوت بذلك، وإلا فكل من أنبت كلهم قتلوا في ذلك اليوم. وهذا نهاية يعني خيانة بني قريظة. ولذلك يحكي لنا هذا أو يحدثنا عن هذا ويقول إذ جاءوكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تراهم الملائكة لا يرون وإنما يفعلون فعلهم، وكان ذلك على الله بما كان الله بما تعملون بصيرا، يعني يعلم ظاهره وباطنه، ولذلك عاملهم بما يستحقون. إذ جاءوكم من فوقكم أي من فوق البلد وهم الأحزاب قريش وغطفان، ومن أسفل منكم ومن أسفل المدينة وهم بنو قريظة. قال وإذ زاغت الأبصار أي مالت الأبصار، يعني معناه تحيرت إلا إلى عدوها بشدة الفزع، يعني المؤمنون هكذا حصلهم هول. قال وبلغت القلوب الحناجر أي الحلقوم، يعني كادت يعني تخرج روحهم من شدة الخوف ومن شدة الفزع، وتظنون بالله الظنون، وتظنون الظنون المختلفة بالله. فأما المؤمنون الصادقون في إيمانهم قالوا سينزل نصر الله، أيقنوا على هذا ظن. وأما المنافقون ضعفاء الإيمان قالوا هذا خلاص يعني نهاية محمد وأصحابه، هكذا قال. قال بعض المنافقين إن محمدا كان يعدنا أن ننفق كنوز كسرى وقيصر، والآن نحن ما نستطيع أن نذهب إلى الغائط. الله أكبر. على كل حال كانوا تفوهوا بهذا وبهذا، وظن هؤلاء ظنونا مختلفة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني قائم، ولكن الله بالغ أمره. نعم. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه: وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3,000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم، ليس فيه ماء بينهم وبينهم، ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم. وجعل النساء والدراري في آطام المدينة، وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة

وشدة الحصار يعني في ذلك الوقت. وإذ يقول المنافقون ماذا يقول المنافقون؟ واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، يعني هؤلاء يقولون ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يقول سننتصر على الأعداء، سنظهر عليهم، سنغلبهم، يعيدهم ذلك، فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي إلا باطلا لا أصل له. هكذا يقول المنافقون بملء فيهم. قال وإذ قال الطائفة، طائفة من المنافقين قالوا يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، يثرب هي أصل بلد مدينة اسمها يثرب في الجاهلية، يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا، لا مقام لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في محل المرابطة، لأنهم كانوا رابطوا يعني وراء جبل سلع، فقالوا اتركوه اتركوه اتركوه، لا مقام لكم، لا تقوموا معه تهلكون، فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم. هكذا يوصي بعضهم بعضا يعني أهل النفاق. ويستأذن فريق منهم النبي، والبعض الذين يراهم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يستأذن منهم ويقول إن بيوتنا عورة، يعني ما هي حصينة، وإنما هي منكشفة، يعني تصلح للأعداء أن يخربها، وما هي بعورة، وهذا كذب منهم، وهي ليست بعورة وإنما هي محصنة، ومع ذلك يتعلل بأن بيته مكشوفة لا تستر عن الأعداء، فأذن لي أن أرجع. ومراده وإن يريدون إلا فرارا، ما يريدون بذلك الاستئذان إلا فرارا من المرابطة، من القتال. وهكذا كان ابتلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المنافقين. هؤلاء المنافقون أعداء من الداخل، أعداء من الداخل، يعني لأنهم من الداخل يخربون البيوت، وهؤلاء الكفار من الخارج، وهؤلاء من الداخل، وهم أصحاب للكفار. يعني كل شيء حصل وصدر من المسلمين يعني يوصلونها إلى الكفار ليتوصلوا إلى الحق الضرر بهم. هكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهؤلاء. نعم. يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، فحينئذ ظهر النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسكة لضعف حاله، فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه. محمد يعيدنا أن ننفق كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغاية. قبل قليل كتب هذا، هكذا المنافقون هكذا. نعم. وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء في الصحيح أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين، فذهب وهلي أنها هجر، فإذا هي يثرب. وفي لفظ المدينة. وقوله لا مقام لكم أي هاهنا، يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة، فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ينفرون الناس، ينفرون ويقولون لا مقام لكم هنا، يعني معناه لا تكونوا حول محمد، اشردوا إلى بيوتكم وارجعوا إلى بيوتكم. هذا تهريب وتخريب. نعم. يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة، فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم، ويستأذن فريق منهم النبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو حارثة، قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضي، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو، فهم يخسون عليها منهم. قال الله تعالى: وما هي بعورة، أي ليست كما يزعمون، أي يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لهؤلاء المنافقين: ولو دخلت عليهم، أي على هؤلاء المنافقين الذين يقولون إن بيوتنا عورة إلى آخره، ويتعللون بعلل واهية، ولو دخل من أقطارها أي من نواحي المدينة، دخل الأعداء من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم سئلوا الفتنة أي الشرك، لو سألوهم لآتوها أي لأعطوها، ما يستنكفون وما يستمرون على إيمانهم. لآتوها قراءة يعني ثلاثية، لآتوها كأعطوها، لآتوها لأعطوها لأعطوهم، يعني الأعداء جاءوا وقال لهم: أتكفروا؟ قال يعني موافق. هكذا لآتوها لفعلوها، لآتوها لفعلوها، لآتوها لأعطوها، يعني وما تلبثوا بها أبي المدينة بها يعني بها بهذه الفتنة إلا يسيرا، إلا أياما قليلا، يهلكهم الله سبحانه وتعالى يعني بعذاب من عنده. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي قبل ذلك كانوا عاهدوا الله، ماذا عاهدوا الله؟ لا يولون الأدبار، أي لا يفرون من قتال الكفار، يعني وكان عهد الله مسؤولا، وكان عهد الله مسؤولا عنه، يعني سوف يسألهم عن عهدهم وكذبهم في ذلك. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لن ينفعكم الفرار، الفرار الهروب ما ينفعكم من الموت أو القتل إذا قدر الله عليكم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي أياما قلائل مدة أجالكم المحتومة ولا يزاد على ذلك. قال: من ذا الذي يعصمكم من الله؟ قل يا محمد، من ذا الذي يعصمكم من الله؟ من الذي يحفظكم من الله إن أراد بكم سوءا أي عذابا، أو أراد بكم رحمة أن يرحمكم، يعني ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وليا يتولى شؤونهم ولا نصيرا يمنعهم، مانعا يمنعهم من عذاب الله.